في ظواهر طبيعية بنشوفها كل يوم لدرجة إننا خلاص بنبطل نسأل هي بتحصل إزاي أصلاً. زي إيه مثلاً؟ زي مثلاً النبات اللي في البلكونة بيلف وشه ناحية الشمس، كلنا بنشوفها ونقول سبحان الله وخلاص. دي حقيقة. لكن لو فكرنا فيها ثانية، دي حاجة غريبة جداً. يعني إزاي كائن حي ما عندوش عضلات ولا جهاز عصبي بيقدر ياخد قرار بالحركة وينفذه بدقة كده؟ فعلاً. النهاردة إحنا هنشتغل محققين. القضية بتاعتنا هي لغز انحناء النبات. بالاعتماد على مجموعة أبحاث ومصادر معانا، مهمتنا إننا نتتبع الخيوط جوه النبات ده ونكشف الشبكة الكيميائية الخفية اللي ورا قراراته. والتحقيق ده على فكرة هيوصلنا لمفهوم أعمق بكتير من مجرد الانحناء. هيوصلنا للي العلماء بيسموه تحويل الإشارة أو signal transduction. تحويل الإشارة؟ بالظبط. دي ببساطة هي اللغة اللي بتتكلم بيها خلايا النبات مع بعضها. شبكة اتصالات داخلية معقدة جدا، والمشتبه به الرئيسي في قضيتنا اللي اسمه بيظهر في كل المصادر تقريبا هو مركب كيميائي بسيط لكنه العقل المدبر لكل حاجة، هرمون اسمه الأوكسين. تمام، يبقى خطة التحقيق واضحة. هنبدأ نفهم الأول أساسيات اللغة دي، وبعدين هنتتبع المشتبه به الرئيسي بتاعنا الأوكسين ونشوف بيعمل إيه بالظبط جوه مسرح الجريمة أو مسرح النمو. أو مسرح النمو بالظبط. خلينا نبدأ بالأساسيات. إزاي أصلاً رسالة كيميائية بتتبعت وتتفهم قوة النبات؟ بص، الفكرة في أبسط صورها بتعتمد على ثلاث أركان أساسية زي ما بتوضح الأبحاث. أوكي. الركن الأول هو الرسالة نفسها اللي هي الهرمون الكيميائي زي الأوكسين مثلاً. تمام. الركن الثاني هو صندوق البريد أو اللي بنسميه المستقبل الريسبتور، وده عبارة عن بروتين متخصص جداً موجود على سطح الخلية، عامل زي القفل اللي له مفتاح واحد بس. لو الهرمون هو المفتاح الصح بيقدر يرتبط بالقفل ده. ولما القفل والمفتاح دول بيرتبطوا ببعض بتحصل الاستجابة اللي هي الركن الثالث، زي نمو أو أي حاجة تانية. بس ده معناه إن لو خلية ما عندهاش القفل ده، يعني ما عندهاش المستقبل الصح. بالظبط، يبقى الرسالة هتعدي من جنبها ولا كأنها موجودة، هتبقى عمياء للرسالة دي. تماماً. لكن هنا بقى بتيجي التفصيلة اللي بتخلي الموضوع عبقري. العملية مش مجرد مفتاح وقفل واستجابة. إزاي؟ بين القفل اللي على السطح وبين التنفيذ الفعلي جوه الخلية في جيش كامل من الوسطاء أو سعات البريد الداخليين. دي بروتينات تانية بتسبح في سائل الخلية اللي هو السيتوسول، ومهمتها مش بس توصل الرسالة. لا، بتعمل إيه أكتر من كده؟ بتعمل ثلاث حاجات في منتهى الأهمية. أولاً، ممكن تاخد الرسالة زي ما هي وتوصلها للمكان المطلوب جوه الخلية عشان تتنفذ. دي المهمة العادية. تمام. تانياً، ممكن تعمل تضخيم للرسالة. تضخيم؟ قصدك إيه بتضخيم؟ يعني لو الإشارة اللي جاية من بره ضعيفة قوي، يا دوب مفتاح واحد بس اللي دخل في قفل، البروتينات دي بتاخد الإشارة الواحدة دي وتعمل منها مئات النسخ، كأنها بتعلي صوت الرسالة عشان تضمن إن الخلية كلها تسمع وتستجيب بقوة. ياه، دي فكرة ذكية جدا عشان تضمن ان مفيش رسالة مهمة تضيع في النص. لكن ايه هي المهمة التالتة؟ وهنا بقى النقطة اللي بتغير كل حاجة في فهمنا للموضوع. المهمة التالتة هي الرفض. الرفض؟ البروتينات دي عندها القدرة انها توقف الرسالة تماما، عندها حق الفيتو. لحظة واحدة، ازاي يعني ترفضها؟ مش المفروض انها مجرد وسيط بينفذ اوامر وخلاص؟ ما هو ده اللي احنا بنتخيله، إن الخلية كأنها مصنع بينفذ أوامر وخلاص. لكن الأبحاث هنا بتقول لأ، الخلية عندها قدرة مدهشة على تقييم الموقف. إزاي؟ المصادن بتدي مثال رائع. تخيلي إن الخلية جالها أمر مباشر بالانقسام من هرمون معين، لكن لما البروتينات الوسيطة دي بصت على وضع الخلية الداخلي لقت إنها مش جاهزة. مش جاهزة إزاي يعني؟ مثلاً لسه ما عندهاش مخزون طاقة كافي، أو لسه ما ضعفتش عضياتها عشان تتقسم على خليتين جداب. في الحالة دي بتقدر توقف الإشارة وتقول لأ، مش دلوقتي، انتظر، لسنا مستعدين بعد. معقول؟ دي مش مجرد ميكانيكا، ده مستوى مدهش من التنظيم الذاتي والذكاء الداخلي. أنا عمري ما هبص القصيص الزرع اللي عندي في البلكونة بنفس الطريقة تاني. فكرة إن كل خلية جواها عندها القدرة تقول لأ، دي فكرة مذهلة. فعلاً. طيب، بما إننا فهمنا اللغة، خلينا نرجع للمشتبه به الرئيسي بتاعنا، الأوكسين، أو زي ما اسمه العلمي إندول حمض الخليك IAA. النقطة اللي لفتت نظري في المصادر هي قصة اكتشافه. قصة بسيطة وعبقرية في نفس الوقت. اللي اكتشف المبدأ نفسه كان تشارلز داروين وابنه فرانسيس في أواخر القرن التسعتاشر. داروين نفسه؟ آه، هم لاحظوا إن الشتلات الصغيرة في بيتهم بتتني ناحية الشباك، فعملوا تجربة بسيطة جداً لكنها غيرت كل حاجة. عملوا إيه بقى؟ جابوا مجموعتين من الشتلات، المجموعة الأولى غطوا قمة النبات بس، الحتة اللي فوق خالص، بحتة قصدير صغيرة، والمجموعة التانية سابوها زي ما هي. والنتيجة؟ النتيجة كانت واضحة جداً، الشتلات اللي قمتها متغطية بطلت تتني وفضلت تنمو لفوق بشكل مستقيم مع إن الضوء لسه جاي من الجنب. ياه. ولما عملوا تجربة عكسية، غطوا الجزء اللي تحت من الساق وسابوا القمة مكشوفة، النبات رجع يتني ناحية الضوء تاني. فاستنتجوا إن في رسالة أو تأثير ما بيتبعت من القمة تحديداً، وهو اللي بيأمر باقي الساق إنها تتني. بالظبط، ما كانوش لسه عارفين إنها مادة كيميائية أو هرمون، لكنهم اكتشفوا مركز القيادة. وبعدين الأبحاث اللي جت بعد كده هي اللي عزلت المادة وعرفت إنها الأوكسين. تماماً، واكتشفوا إنه بيتم إنتاجه بشكل أساسي في الأنسجة اللي بتنمو بسرعة، زي القمم النامية في الساق والجذر والبراعم الصغيرة. طب هو بينتقل ازاي جوه النبات؟ المثير في طريقة انتقاله إنه مش بيعتمد بس على الانتشار العادي، يعني من التركيز العيل المنخفض. النبات بيستخدم عملية اسمها النقل النشط. نقل نشط؟ يعني بيصرف طاقة؟ أيوة، بيصرف طاقة مخصوص عشان يضخ الأوكسين وينقله لأماكن معينة، حتى لو هينقله ضد تدرج التركيز. وليه النبات محتاج يبذل كل الطاقة دي؟ مش أسهل يسيبه انتشر وخلاص؟ لأنه محتاج تحكم دقيق جدا في توزيع الهرمون ده. الأوكسين هو المايسترو اللي بيحدد شكل النبات كله. لو اتساب ينتشر عشوائيا، النبات هينمو بشكل عشوائي. فهمت. لكن بالنقل النشط، النبات بيقدر يوجه الأوكسين بتركيزات مختلفة لأماكن مختلفة عشان يبني نفسه صح، وده بيبان قوي في أول مراحل حياته وهو لسه جنين جوه البذرة. إيه دوره في مرحلة الجنين دي بالذات؟ في المرحلة دي الأوكسين هو المهندس المعماري، هو اللي بيرسم خريطة الطريق الأولية للنبات. أول حاجة بيعملها إنه بيحفز الانقسامات الأولى عشان يكتر عدد الخلايا. أوكي. تاني حاجة هو اللي بيحدد المحاور الأساسية، بيقول لمجموعة خلايا انتوا هتكونوا الساق وهتطلعوا لفوق، والمجموعة تانية انتوا هتكونوا الجذر وهتنزلوا لتحت. وأخيراً هو اللي بيوجه تكوين الأعضاء الأولية زي أول ورقتين بيطلعوا والجذور الصغيرة. يعني هو حرفياً اللي بيحول مجرد كتلة من الخلايا لخط بناء متكامل. بالظبط كده. طيب، النبات كبر وطلع من البذرة، إيه دور الأوكسين بعد كده؟ هنا المصادر بتتكلم عن ظاهرة اسمها السيادة القمية أو apical dominance، ودي ظاهرة كلنا بنشوفها. ببساطة، قمة النبات النامية بتنتج كميات كبيرة من الأوكسين، والتركيز العالي ده بينزل لتحت في الساق. النتيجة المباشرة للتركيز العالي ده إنه بيعمل كبح أو تثبيط لنمو البراعم الجانبية. بيمنع النبات إنه يفرع يعني؟ أيوة. ده بيفكرني بمشكلة كانت عندي مع شجرة ليمون صغيرة زرعتها، فضلت سنة كاملة تطول لفوق وخلاص، مجرد عود رفيع طويل وما فيهوش أي فروع جانبية. بتحصل كتير. ولما سألت واحد متخصص قال لي لازم أقرص القمة بتاعتها، يعني أقص الحتة اللي فوق خالص. وقتها استغربت جدا، بس فعلا أول ما عملت كده بعدها بكام أسبوع الشجرة انفجرت فروع جانبية من كل حتة. يا سلام. دلوقتي فهمت، أنا ما كنتش بقصها، أنا كنت بعمل لها عملية جراحية عشان أشيل المصدر الرئيسي للأوكسين. بالظبط، أنت كسرت السيادة القمية. أول ما شلت المصنع الرئيسي للأوكسين، تركيزه في الساق قل، فالبراعم الجانبية اللي كانت مكبوتة أخدت فرصتها وبدأت تنمو. بس إيه المنطق ورا ده؟ ليه النبات يعمل في نفسه كده؟ المنطق ورا الظاهرة دي منطق بقاء بحت. النبات الصغير في سباق مع النباتات اللي حواليه، محتاج يوصل للضوء فوق بأسرع وقت، ومحتاج يمد جذوره لتحت عشان يوصل للمياه. فبيركز كل طاقته في اتجاه واحد. تماماً، بيكون من الحكمة إنه يركز كل طاقته في النمو الطولي السريع لفوق ولتحت، بدل ما يهدرها في تفرعات جالبية مش هتفيده في المرحلة دي. فكرة إن النبات بيركز طاقته كلها في النمو لفوق دي منطقية جداً عشان يسبق جيرانه للضوء، بس ده بيخليني أفكر في الحركة الأشهر للنبات اللي هي حركته ناحية الضوء نفسه. إيه اللي بيحصل هناك؟ هل الأوكسين هو بطل القصة دي برضو؟ هو بطل القصة، لكن بطريقة غير متوقعة. القاعدة الأساسية اللي الأبحاث كلها بتأكدها، الأوكسين بيكره الضوء. بيكره الضوء؟ بيهرب منه. لحظة، أنا متلخبط شوية. لو الأوكسين بيخلي النبات ينمو، مش المفروض الجانب اللي فيه ضوء اللي هو مصدر الطاقة ينمو أسرع؟ ليه العكس بيحصل؟ سؤال منطقي جداً، وهو ده اللي بيخلي الآلية دي عبقرية. خلينا نتخيل الساق. لو الضوء جاي من فوق بشكل رأسي ومباشر، الأوكسين اللي نازل من القمة بيتوزع بالتساوي على الجانبين، اليمين والشمال. بالظبط، فالجانبين بينمو بنفس المعدل، والنبات بيطول لفوق في خط مستقيم. تمام، ده الوضع الطبيعي. لكن لو مصدر الضوء جاي من زاوية، من ناحية اليمين مثلاً، الأوكسين وهو نازل في الساق هيهرب من الجانب اليمين المضاء ويروح يتراكم في الجانب الشمال المظلم. فبيبقى تركيز الأوكسين في الجانب البعيد عن الضوء أعلى بكتير من الجانب القريب من الضوء. وبما إن الأوكسين بيحفز النمو، فالجانب المظلم اللي مليان أوكسين هو اللي هينمو أسرع. بالظبط، خلايا الجانب المظلم بتبدأ تطول وتتمدد بمعدل أسرع بكتير من خلايا الجانب المضاء، والنمو غير المتساوي ده هو اللي بيجبر الساق كلها إنها تتني وتتحرك في اتجاه مصدر الضوء. ياه، يعني النبات مش بيتحرك ناحية الضوء لأنه بيحبه. لأ، هو بيتحرك ناحيته لأن الجانب البعيد عنه بينمو أسرع. دي معلومة بتغير المفهوم تماماً. طيب، إحنا دلوقتي قفلنا دايرة التحقيق، عرفنا إن الأوكسين بيتراكم في الجانب المظلم وبيخليه يطول أسرع، وده بيسبب الانحناء. بس في سؤال أعمق لسه مفتوح. اللي هو؟ إزاي جزء كيميائي بيقدر يخلي خلية نباتية صلبة تتمدد وتطول؟ هنا المصادر بتعرض لنا تفسير اسمه فرضية النمو الحمضي. ودي بقى الغوصة في ميكانيكا الخلية نفسها. الفرضية دي بتمشي خطوة بخطوة عشان تشرح العملية. تخيل معايا إن جدار الخلية النباتية ده عامل زي حيطة من الطوب الأحمر. أوكي. الطوب ده هو ألياف السليولوز، والأسمنت اللي ماسك الطوب في بعضه هو روابط كيميائية تانية، حيطة قوية وصلبة جداً. تمام، حيطة صلبة، إزاي الأوكسين هيخليها تطول؟ أول ما جزيء الأوكسين بيوصل للخلية بيرتبط بالمستقبل بتاعه اللي على السطح. الارتباط ده عامل زي ما تكون بتشغل مفتاح كهرباء. أول ما بتشغله بيبدأ ينشط مضخات صغيرة جداً موجودة في غشاء الخلية. مضخات؟ مضخات أيونات الهيدروجين أو البروتونات. مهمتها الوحيدة إنها تشفط أيونات الهيدروجين دي من جوه الخلية وترميها بره في الجدار الخلوي. يعني بترمي أيونات هيدروجين على الحيطة، وده بيعمل إيه؟ أيونات الهيدروجين هي اللي بتسبب الحموضة، فلما بتتراكم في الجدار بتحوله لبيئة حمضية. والحمض ده بيشتغل زي مادة كيميائية بتدوب الأسمنت اللي ماسك طوب السليلوز في بعضه. مش بيكسر الطوب نفسه، هو بس بيضعف الروابط اللي بينه. بالظبط، فالحيطة ما بقتش صلبة، بقت عاملة زي حيطة من المطاط أو العجين، لسه موجودة لكنها مرنة. تماما، وفي نفس الوقت اللي الحيطة فيه بتبقى مرنة، الخلية من جوه بتبدأ تتملي مية بكميات كبيرة، زي ما تكون بتنفخ بالونة. ضغط الامتلاء. أيوه، ودلوقتي إن الحيطة اللي حوالين البالونة دي بقت مرنة، ضغط المية المتزايد ده بيقدر يزقها لبره، فالخلية كلها بتتوسع وتستطيل. يعني الخلية حرفياً بتلين جدارها من بره عشان تدي لنفسها مساحة تطول فيها. ده بيبان كأنه تصرف خطير ومتهور جداً. مفيش أي مخاطر إن الجدار ده يضعف زيادة عن اللزوم والخلية تنفجر؟ سؤال ممتاز، وده اللي بيورينا دقة النظام. العملية دي منظمة جداً. في إنزيمات معينة هي اللي بتشتغل في الوسط الحمضي ده عشان تفكك روابط محددة بس، مش كل الروابط. وبمجرد ما الخلية بتوصل للطول المطلوب، المضخات بتقف، الحموضة بتقل، والخلية بتبدأ ترسب مواد جديدة تقوي الجدار تاني في وضعه الجديد. يعني عملية تليين مؤقت وموجه، مش تدمير عشوائي. بالظبط كده. الرحلة دي كانت مدهشة. احنا بدأنا بقضية بسيطة، ليه النبات بيتني ناحية الشمس، وانتهينا في قلب الخلية بنشرح ميكانيكا المضخات الأيونية وتأثير الحموضة على روابط السليلوز. فعلا، لو هنلخص ملف القضية ده، احنا كشفنا عن شبكة اتصالات داخلية معقدة بتقدر مش بس توصل الرسائل لكن تضخمها أو حتى ترفضها. حددنا المشتبه بيه الرئيسي الأوكسن، وشفنا أدواره المتعددة من أول مكان بيرسم خريطة النبات وهو جنين لسيطرته على نموه الطولي والخداعه البصري اللي بيخليه يتني ناحية الضوء. وفي الآخر كشفنا عن آلية التنفيذ نفسها، فرضية النمو الحمضي، وإزاي الخلية بتلين جدارها عشان تطول. ولو حبينا نختم بفكرة أخيرة للمستقبل بناء على كل اللي فهمناه ده، إحنا دلوقتي مش بس عرفنا إن النباتات عندها لغة كيميائية، إحنا بدأنا نفك شفرة اللغة دي ونفهم مفرداتها وقواعدها. صح، وده بيفتح باب لسؤال ضخم. بما إننا تعلمنا نقرأ لغة النبات، هل الخطوة الجاية هي إننا نتعلم نتكلمها؟ نكلمها؟ إزاي؟ هل ممكن في المستقبل بدل ما نعدل النباتات وراثياً عشان تقاوم الجفاف، نبعت لها إشارة كيميائية مباشرة نقول لها قللي نمو الأوراق وركزي على تعميق الجذور؟ هل نقدر نوجه نمو المحاصيل بشكل مباشر عن طريق التحكم في هرموناتها ونتحاور معاها بلغتها الخاصة؟ دي نقلة تانية خالص. دي منطوعة بحثية جديدة ومثيرة، ممكن تغير شكل الزراعة تماماً.